وصلى على نبينا الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة غافر: بسم الله الرحمن الرحيم. حم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب بالطول، لا إله إلا هو إليه المصير. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم، وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه، وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. سورة غافر، وهي أولى السور التي تبدأ بحاميم بهذين الحرفين الحاء والميم، من السور المكية التي يرسخ الله عز وجل فيها أمر العقيدة في قلوب المؤمنين بذكر الإيمان بالله سبحانه وتوحيد الله سبحانه، بذكر اليوم الآخر، بذكر الجنة وذكر النعم، أيضا بذكر الابتلاء للمؤمنين وكيف صبر المؤمنون وكيف نصره الله سبحانه وتبارك وتعالى. هنا يبدأ بهذين الحرفين حا ميم حاميم، كأنه يذكر أن حروف اللغة العربية منها هذان الحرفين، حرف الحاء وحرف الميم. وغالبا ما يكون السورة التي يبدأ فيها بحروف مقطعة تكون أكثر ما يتكرر فيها في هذه السورة هما هذان الحرفين. السورة التي تبدأ بحاميم أكثر ما يتكرر فيها، ولا نقول إنه هو أكثر الحروف ولكن من أكثر ما يتكرر فيها. فإذا بدأ الله عز وجل السورة بنون تجد حرف النون يتكرر فيها كثيرا غالب على غيره من الحروف، وإن كان قد يكون حرف الألف أكثر منه، حرف اللام أكثر منه في السور، ولكن الغالب أن تكون هذه الحروف اللي في فواتح السور تتكرر فيها أكثر من غيرها من الحروف. أشار بعد قوله حاميم إلى هذا الكتاب كأنه شيء للتحدي، كتاب نزل من السماء، ائتوا بكتاب المسلمين، ائتوا بشريعة مثل هذه الشريعة التي ذكرها الله عز وجل في كتابه العظيم، ائتوا بكلام رصين متين قوي حكيم مثل هذا القرآن العظيم الذي جاء من عند رب العالمين سبحانه. حاميم حرفان، واختلف العلماء في المقصد، والراجح أن فواتح السور هذه من أسرار القرآن. إن ليه بدأ هذه السورة بألف لام ميم؟ ليه بدأ السورة الأخرى بألف لام راء؟ بدأ سورة أخرى بحاميم؟ بدأ سورة ثالثة بصاد بنون؟ هذه من أسرار القرآن. ولذلك من جمع هذه الحروف التي في فواتح السور جمع العلماء ليكونوا منها جملة، شالوا منها الحروف المكررة وأبقوا الحروف التي هي الأصل، يعني الحرف اللي تكرر الألف خذوا ألفا واحدة مما تكرر ألف لام ميم ألف لام ميم ألف لام راء ألف لام ميم راء خذوا ألفا واحدة، اللام تكررت في مواضع فخذوا لاما واحدة، النون كذلك، الحاء كذلك، جمعوا هذه الحروف من غير تكرار وأوجدوا منها جملة، طلعت الجملة نص حكيم قاطع له سر، نص حكيم قاطع له سر. هذه الجملة تؤيد قول من قال هذه من أسرار القرآن. أسرار القرآن في إيه؟ إن لماذا اختار هذا الحرف في أول السورة؟ لماذا اختار هذين الحرفين في أول هذه السورة؟ ليه الخمس حروف دي في أول هذه السورة؟ فعلمها عند الله سبحانه وتبارك وتعالى إن لماذا اختار. لكن العلماء يذكرون شيئا من الحكم حين يقول هذه الحروف أكثر ما يتكرر في هذه السورة، لعلها من الحكم، ولا يقال هي الحكمة التي من أجلها أن جعل الله عز وجل هذه الحروف في أول السورة، لا يقال هي الحكمة، لكن يقال لعلها من البعض من حكم الله سبحانه وتعالى في ذلك. لما نقول أنها للتحدي أيضا هذا استنباط من العلماء، قالوا إنه أما بيذكر حروفا مقطعة يشير بعدها مباشرة أو بعدها بآيات إلى هذا القرآن، ألف لام ميم ذلك الكتاب، ذلك الكتاب لا غيره، ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين، هنا يقول حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. يبقى الحرفان الحاء والميم حرفان في أول هذه السورة، من ضمن الحكم التي فيها أنها لتحدي الكفار، أنها من جنس الحروف التي تتكلمون بها. أيضا يقال أن هذه الأحرف كأنها تسمى السور بها، فيقال هذه سورة حاميم السجدة، سورة الحاميم التي يذكر فيها السجدة الفصلة، قال هذه حاميم غافر، سورة حاميم التي فيها ذكر اسم الله عز وجل الغافر سبحانه تبارك وتعالى، هذه سورة ألف لام ميم السجدة، يعني التي بدأت بألف لام ميم وفيها السجدة التي كان يقرأها النبي صلى الله عليه وسلم في فجر كل جمعة، وهكذا نقول هذه من أسماء السور، هذا شيء مما يقال في هذه الحروف اللي في فواتح السور. قيل بل هي إشارة إلى أسماء الله سبحانه تبارك وتعالى، يعني الألف إشارة إلى الله، اللام إلى اللطيف، الحاء إلى الحميد، الحكيم، الحليم، قيل ذلك، ويمكن عند العرب أحيانا إشارات إلى مثل ذلك، زي ما يقول بعضهم قلت لها قفي فقالت قافي، قا القا، يعني قال قفي وقف قالت قا، يعني وقفت، هنا أشار بحرف إلى ما تقصده من جملة أو من كلمة لعله يكون، ولكن نقول هذا هو المقصود، لا ما زال القول إن هذه ليه اختارها الله عز وجل في أول سورة، هذه من أسرار القرآن العظيم، والمقصد بيان أن هذا القرآن من جنس هذه الروح. أيضا قيل إنه هذا مما يستغرب، مما يستغرب العرب ما كانتش عادتهم إنه يبدأ الخطاب بحروف، فلما يجيل النبي صلى الله عليه وسلم ويقرأ القرآن يقول ألف لام ميم، يقوم ينتبه إيه اللي بيقوله ده، ألف لام ميم حاميم، يقوم يشد الأذهان لينتبه، يعني شيء غريب ما سمعوش قبل ذلك، فيقوم يقرأ عليهم بعد ذلك ما في هذا القرآن، طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، وهكذا. يبقى الحروف التي في أول السور من أسرار هذا القرآن العظيم، إن ليه اختار الله عز وجل هذا الحرف وهذا الحرف في أول السور، لكن من الحكم التي في ذكرها بعض ما ذكرناه. قال سبحانه حاميم، وهذه فيها قراءتان في الحاء، الحاء حاء بالفتح للجمهور، حاء بالتقليل يقرأها الأزرق عن ورش، بالإمالة يقرأها ابن زكوان ويقرأها شعبة عن عاصم وحمزة والكذائي وخلاف يقرأونها حيميم. الحاء مدها مد طبيعي، حاء الميم مد طويل، حاميم مد مدا طويلا، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، يعني هذا الكتاب العظيم نزل، لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم من عند نفسه، مش هو اللي ألفه، ولكن نزل من السماء من عند رب العالمين سبحانه، يبقى نزله الله تنزيل، تنزيل الكتاب، من أين نزل هذا الكتاب؟ من عند الله سبحانه الذي سمى نفسه بهذه الأسماء العظيمة، الله هو العزيز وهو العليم وهو غافر الذنب وهو قابل التوبة وهو شديد العقاب وهو ذو الطول وهو لا إله إلا هو إليه المصير، فجمع مجموعة من الأسماء الحسنى له سبحانه في هذه الآية أو في هاتين الآيتين، تنزيل الكتاب من الله اسمه سبحانه تبارك وتعالى لفظ الجلالة الله، من الله العزيز العليم غافر الذنب قابل التوبة شديد العقاب ذي الطول، هنا سبع أسماء الله عز وجل تشتمل على صفاته سبحانه وتبارك وتعالى في هاتين الآيتين في سياق جميل لطيف لا يستغرب، سياق متناسق بترتيب عظيم تقرأه فتجد فيه نغمة في قراءتك له، ما فيش فيه تضاد. الترتيب من الله العزيز العليم له سهولة في النطق بها. إنه شوف لو قدمت بعضها على بعضها تدي ليس فيه السهولة التي في ترتيب الله عز وجل لهذه الأسماء الحسنى له سبحانه في كلامه. تنزيل الكتاب من الله العزيز الغالب، لأنه إشارة إن لا تغالب ربك سبحانه فإنه يغلبك سبحانه تبارك وتعالى. مهما تحدى الإنسان ربه لا بد وأن يهلكه الله وأن يقهره الله سبحانه، فهو العزيز الغالب الذي لا يقهر سبحانه تبارك وتعالى، الذي لا يمانع إذا قال كن لا بد وأن يكون ما أراده سبحانه. من الله العزيز العليم العليم سبحانه تبارك وتعالى. وهنا من أسمائه الحسنى الله لفظ الجلال، يعني المتفرد بأن يعبد وحده لا شريك له، المستحق للألوهة للألوهية وحده لا شريك له، الله المستحق للعبادة. العزيز الغالب سبحانه تبارك وتعالى، يبقى هو غافل الذنب وهو قابل التوب وهو شديد العقاب وهو ذو الطول. غافر الذنب فضلا يتفضل على عباده بأن يغفر الذنب سبحانه، قابل التوب وعد من الله عز وجل أنه يقبل توبة من يتوب إليه سبحانه، شديد العقاب عدلا منه سبحانه، من عاقبه الله لا يعاقب ظلما وإنما بعدله سبحانه تبارك وتعالى. لا إله إلا هو إليه المصير، لا إله إلا هو وحده الذي يستحق العبادة والمرجع إليه سبحانه تبارك وتعالى. أسماؤه عظيمة، الله العزيز سبحانه العليم، هذه من أسماء الله الحسنى. والإنسان المؤمن لما يذكر اسما من أسماء الله فليفهم هذا الاسم وليستعمل هذا الاسم في الدعاء في حاجته إلى ربه سبحانه تبارك وتعالى. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، من أحصاها دخل الجنة، 99 اسما. والله عز وجل له أسماء كثيرة جدا سبحانه، منها ما نعلمها منها ما لا نعلمها. من هذه الأسماء 99 اسما، من أحصاها من حفظها ومن فهم معانيها ومن استخدمها يقرأها يقولها يدعو الله عز وجل بها يؤمن بها يستعمل مقتضى هذه الأسماء، الله عز وجل يدخله الجنة. فتقرأ الله العزيز هو الغالب، تعلم أنه غالب فلا تغالب ربك سبحانه، فترضى بقضائه وقضيه، تسلم له سبحانه لأنه العزيز الغالب سبحانه تبارك وتعالى. العليم علام الغيوب، يعلم كل شيء، ما كان يعلمه، ما سيكون يعلمه، بل ما لن يكون يعلم الله عز وجل لو كان كيف يكون. الشيء الذي لن يولد يعلم الله عز وجل لو ولد هذا الشيء كيف يكون هذا الشيء، فيعلم كل شيء، فهو علام الغيوب، يعلم السر وأخفى، يعلم ما يخفيه الإنسان في قلبه، يعلم نية الإنسان، يعلم ما لم ينوه الإنسان بعد، إيه اللي هيكون بكرة، وهنا أنت تنوي بكرة أعمل كذا، على بالك شيء، وأشياء أخرى ستحدث لك في الغد أنت لسه ما فكرتش فيها، إيه اللي أعملها فيها لأن ما خطرتش على بالك. قضاء يكون لك عند الله عز وجل، فالله يعلم كل هذا، ما يكون ما سيكون بعد ذلك، يعلم كل شيء، فهو علام الغيوب. غافل الذنب، غافل الذنب من أسمائه الغفور، وغافل الذنب سبحانه الغافر سبحانه الغفار، وهو الغفار وهو الغافر للذنب وهو الغفور، كل هذه من معنى الغفر، والغفر الستر التغطيه الستر. فالله عز وجل يغفر الذنب يستر على عباده، يكفر السيئه يمحوها يزيلها. فالله غافر الذنب الذي يغفر لعباده، يستر عليهم ذنوبهم اذا تابوا الى الله سبحانه، يستر عليهم ذنوبهم لعلهم لم يتوبوا، ويعلم من حالهم أنهم يستحقون وسيستغفرون فيغفر لهم سبحانه تبارك وتعالى ويتجاوز عن ذنوبهم. غافر الذنب وقابل التوب، الذنب والتوب كأن الذنب هنا جنس، يبقى جنس الذنب، يبقى كل الذنوب يعني. هنا إذا كان جنسا فيعم، هنا الذنب ليس المقصد ذنبا واحدا، لا، ده المقصد جنس الذنوب التي يذنبها العبد، كبائر أو صغائر، كل ما يقع فيه العبد إذا تاب إلى الله فالله يتوب، حتى لو كان كفرا وشركا. فإذا لم يكن شركا ومات العبد عليه فهو في مشيئة الله سبحانه، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. غافر الذنب وقابل التوبة، قابل التوبة أي يقبل توبة عباده، يقبل جنس التوبة. من تاب إلى الله من أي ذنب صغيرا أو كبيرا يتوب الله عز وجل عليه، قابل التوبة. شديد العقاب، شديد العقاب. والله عز وجل يجعل عباده بين الخوف والرجاء، إذا ذكر ناره ذكر جنته، إذا ذكر عذابه وعقابه ذكر مغفرته ورحمته سبحانه، حتى لا ييأس العبد من رحمة الله سبحانه، ولا يكون العبد في شدة يأس فيضيع بسبب ذنوبه وبسبب عدم رجوعه إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى. فيذكره بالجنة ويخوفه من النار، فيكون العبد بين الخوف والرجاء، قابل التوبة، شديد العقاب ذي القول، ذي القول أصلها من القول، من القول الذي يعطي لعباده من فضله ومن رحمته، ذو الطول. هنا أصل الشيء الطويل، كأنه الله سبحانه تبارك وتعالى أعطى للعباد وقتا طويلا جدا يعطي من نعمه، نعمه. والمقصد السعة، السعة، الغنى، الذي له الغنى. يبقى فضله سبحانه تبارك وتعالى أعطى لعباده غنى عظيما من فضله، أعطاهم رحمة عظيمة، أعطاهم نعما عظيمة، أعطاهم سعة، وعنده الكثير سبحانه تبارك وتعالى. فهو صاحب النعم، صاحب الفضل، صاحب الغنى والسعة. فذكر أنه ذو الطول سبحانه تبارك وتعالى. لا إله إلا هو، لا إله إلا هو. إذا علمت ذلك أنه العزيز وأنه العليم وأنه الغافر للذنب وأنه القابل للتوب وأنه الشديد العقاب وأنه ذو الطول، علمت أنه لا يستحق العبادة إلا هو وحده لا شريك له، لا إله إلا هو، لا إله حق إلا هو سبحانه وتبارك وتعالى، إليه المصير، إليه المرجع، ترجعون إلى الله في يوم القيامة ليجازيكم. حامين، هذه الكلمة حامين جاء في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم عليه أنها جعلها كلمة سر، كلمة سر. جاء في سنن أبي داود وعند الترمذي ومسلم بن أحمد من حديث رجل من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا أرى أعداءكم إلا يبيتونكم الليل، فإذا بيتوكم فقولوا حامين لا ينصرون، فقولوا حامين لا ينصرون. ذكرها أبو داود بلفظ: إذا بيتم فقولوا حامين لا تنصرون، حامين لا تنصرون. النبي صلى الله عليه وسلم توقع أن الأعداء اللي لادي حييه بالليل، حييه بالليل. طيب إذا حصل العدو هجم علينا وبالليل وما فيش نور ولا إضاءة، ترفع سيفك حتميز إزاي بين العدو وبين المسلم؟ يبقى هنا كلمة سر تكون بين المسلمين يقولونها، كلمة فيها يعرف المسلم اللي قدامه ده مسلم، والحاجة الثانية إن ضروري من ورائها سر عند الله سبحانه وتبارك وتعالى فضل. هذه آية في كتاب الله عز وجل، حامي آية، لا ينصرون. هنا الكفار كأنه يخبر إذا قلتم حامين لا ينصرون، فهذا من أسرار القرآن، كأن كلمة حامين توقع من ورائها أن هؤلاء لا ينصرون إذا قلتم ذلك، فكان المسلمون يقولون ذلك، صار شعارا لهم كلمة السر بينهم، يرفع سيفه فمن أمامه يقول حامين لا ينصرون عرف أنه مسلم، ما قالش ضربه بالسيف وقاتل في سبيل الله سبحانه وتبارك وتعالى. وهذا حديث صحيح. قال الله عز وجل هنا: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. الجدل في آيات الله سبحانه، نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن الجدل، وأخبرنا أن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. الجدل، لا تجادل. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه زعيم للمؤمن ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا، من ترك الجدل. فالمؤمن لا يجادل، لا يجادل. إلا إذا احتاج لنصر دين الله سبحانه وتبارك وتعالى بذلك. فالعلماء يذكرون أن الجدل لا يكون إلا في إيضاح ما التبس على الناس، إنسان لبس على الناس وخلط في دين الله سبحانه وتبارك وتعالى فأدخل في قلوبهم الشك، يبقى هنا ينبغي له بعض المؤمنين من أهل العلم ليجادله يرد عليه فيما يقوله من تحريف ومن كلام كذب. فقالوا الجدل لإيضاح ما يلتبس على الناس أو حل مشكل من ما يشكل على الناس، أو إنه يرد على إنسان يلبس على الناس في دين الله سبحانه، أو يرد على أهل البدع، أو يرد على إنسان يخترع في دين الله ما لم يقل الله عز وجل ولا رسوله عليه الصلاة والسلام، يبقى في هذه الحالة هذا جائز. ودليله ما كان من إبراهيم على نبينا عليه الصلاة والسلام، وذكر الله ما ذي حله، أو ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، قال أنا أحيي وأميت، قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. وهنا مدح الله عز وجل إبراهيم أن جادل النموذج وكذبه فيما يقوله ويوهم الناس أنه يحيي ويميت ويدعي لنفسه ما ليس أهلا له. فالغرض أن الجدل لنصر دين الله عز وجل جائز، لكن الأصل أن الإنسان المؤمن لا يجادل، لا يجادل، لا يتكلم إلا بعلم، لا يكثر من الكلام، فالله كره لنا قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. للحديث بقية إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله. لا يرجئ هذا الأمر. علي بن أبي طالب كان يرى أنه يعني يرجئ أو يؤجل الأخذ بقتل عثمان، يعني قتلت عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، إلى أن يمتلك زمام الأمور وتهدأ الفتنة، لأن الثوار كانوا ما زالوا في المدينة. فكان رأي علي أن هو يؤجل هذا الأمر، فبقى يعني أرسل القعقاع إلى طلحة والزبير والسيدة عائشة ووضح لهم وجهة نظر علي بن أبي طالب، فيعني اقتنعوا بها ورأوا أن علي بن أبي طالب محق فيما يراه، وخلاص انتهى الأمر. وعلي بن أبي طالب أمر جيشه أن يعود إلى أدراجه وأنهم سوف يرتحلون. في الوقت ده يعني اللي